القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1965. يا عاشور على مهلك، بلاش نتسرع أحسن نروح في داهية. عباس، أنا فاهم اللي بعمله كويس، وبلاش ضيع وقت وخليك معايا. معاك يا عاشور. الراجل الرفيع بنضارة سودة اللي ولعت منه السيجارة؟ أيوة، هو واقف جوه البنك مستني دوره. ها. ومعاه شنطة سودة هياخد فيها الفلوس من الصراف. وإيه المطلوب مني؟ هيخرج من البنك ويحط الشنطة بتاعته في عربيته. فين عربيته دي؟ اللي هناك دي. العربية السودة؟ لا، العربية البيضة اللي فوقيها شبكة. عرفتها. هيمشي بالعربية شوية وهيوقف. هيوقف ليه؟ أنا حطيت له مسمار في الكويتش اللي وراني، هيمشي شوية وبعدين ينزل عشان يغير فردة الكويتش. فهمت. وهو بيغير فردة الكويتش أخد أنا الشنطة واجري. بلاش تجري، تاخدها وتمد وتدخل من أي شارع جانبي. عباس، وإنت عاشور؟ أنا بقى هعمل نفسي بساعده في تغيير فردة الكويتش عشان أديلك فرصة تاخد الشنطة. خلاص اطمن. اوعى تروح بيتك بالشنطة. الله، أمال هروح فين؟ تروح الدكان بتاعتك وتحطها في حتة مش مكشوفة. طب والواد الصابي اللي بيشتغل عندي في الدكان؟ انت مش قلت انك طردت الواد الصابي ده عبس؟ صح، ما خدتش بالي. خد بالك عباس، ده مبلغ مش بسيط، دي خمطة العمر يا عبس. مين اللي هنا؟ انا نبوية. كنت فين؟ انا دخلت ادور عليكي ما لقيتكيش. كنت عند الست جارتنا. عباس، ايه اللي رجعك بدري كده؟ هو الواد الصنايعي جالك ولا ايه؟ الصنايعي ما جاش. امال انت سايب الدكان لوحدها يا عباس؟ قفلتها نبويه. ليه بس كده يا عباس؟ ده انت بالشكل ده تطفش الزباين منك. يعني اعمل ايه؟ تعبان، مش قادر اشتغل. تعبان؟ عندك ايه؟ شويه صداع. اعملي لي كوبايه شاي ولا اي حاجه سخنه. يا عباس اللي بتعمله ده؟ نبويه، قلت لك تعبان ومصدع، اعملي اي حاجه سخنه وبلاش كلام. حاضر. بابا، انت هنا؟ انت ما روحتيش المدرسه ليه؟ النهارده اجازه. طب روحي شوف امك بتعمل ايه. بابا، ايه اللي معاك ده يا بابا؟ قصدك على ايه يا بت؟ الشنطه السودا دي. الشنطه؟ قلت لك روحي شوف امك، روحي من قدامي. حاضر يا بابا. تعالي هنا. نعم يا بابا. ما تقوليش لمامتك انك شفت الشنطه دي، فاهمه ولا لا؟ ليه؟ اسمعي الكلام بقى احسن اقطع خبرك. حاضر، مش هقول حاجه خالص، بس سيب ودني. في ايه يا عباس؟ في ايه؟ مالك؟ البت عملت حاجه؟ سيب ودناه، حرام عليك كده. روحي يا بت، روحي. حاضر. الله، في ايه يا عباس؟ ايه اللي جرالك؟ فين الشاي؟ عالنار. وسايباه عالنار وجايه ليه؟ جايه اطمن عليك يا عباس. انا كويس. روحي شوفي الشاي. عباس، في ايه مخبيه عليا؟ وبعدين بقى، ده انا مراتك يا عباس ولازم افهم. تفهمي ايه يا نبويه؟ ما بقيتش عباس اللي عرفته، عباس الحنين الطيب. طب البت بقى عملت لك ايه علشان تشد ودنها وتزقها بالشكل ده؟ ولا علشان هي مش بنتك يا عباس؟ قلنا نبطل الكلام اللي يفور الدم ده، انا مش ناقصك. انت بتبص لي كده ليه؟ عشان تصرفاتك اللي تزعل. عباس، الشنطه دي فيها ايه؟ الشنطه ايه؟ الشنطة اللي مخبيها مني. يبقى انت بقى معرفتيش تربي بنتك كويس. بنتي ما قالتش حاجة خالص، انا شايفها معاك وساكتة لغاية ما اشوفك هتقول ايه. الشنطة دي بتاعت واحد صاحبي شايلها عندي امانة. وشايلها عندك انت ليه يا عباس؟ الاسئلة دي لازمتها ايه بقى دلوقتي؟ طب فيها ايه الشنطة دي؟ فيها شوية اوراق ومستندات مهمة، واحد صاحبي قال لي خليها عندك. ليه؟ ايه السبب؟ بقولك صاحبي وقال لي خليها عندك امانه وهيجي ياخدها. ممكن بقى تسكتي شويه؟ حاضر، بس يا ريت بقى تنزل انت تفتح الدكان وتشوف شغلك. اديني نازل، بس حسك عينك حد يقرب من الشنطه دي لغايه اما صاحبها يجي وياخدها. مفهوم؟ مالك يا ماما؟ مفيش يا حبيبتي. هو بابا ضربك زي ما ضربني؟ بابا بيحبك وبيضربك علشان تبقي كويسة. طب ما أنا كويسة قوي يا ماما، وطالعة الأولى على الفصل كمان. طب يلا يا حبيبتي ادخلي ذاكري. حاضر يا ماما. مساء الخير. مساء النور. عباس موجود؟ لا مش موجود، تلاقيه في الدكان. انا فوت على الدكان لقيتها مقفوله، وفوت على القهوه ما لقيتهوش. ايوه بس هو نزل وقال رايح الدكان. طب وبعدين؟ في حاجه؟ في امانه كده كنت شايلها معاه، عايزها ضروري. امانه ايه؟ هو عباس كلمك عنها؟ عن ايه؟ الشنطه السوداء. هي الشنطه دي بتاعتك؟ هو جابها هنا مش كده؟ ايوه. كويس، اله يسترها معاكي، هاتيها عشان عايزها ضروري. انت بتقولي ايه؟ بقول لك صاحبك خد شنطته. انا قلت لك اديها له. انت مش قلت انها امانه وصاحبها هيجي ياخدها؟ مخك ده ايه حجر؟ ازاي تديله شنطه؟ عباس انت مش قلت لي؟ قلت ايه وعدت ايه؟ روحي من وش السعادي. فين الشنطه يا عاشور؟ بقى نرسم واخطط، وانت عايز تلها في المبلغ لوحدك يا عبس. عاشور هات الشنطه احسن لك. عباس خليك عاقل. امال اديني الشنطه. بقولك نزل المطوى وخلينا نتفاهم. عباس مفيش تفاهم الا لما تجيب لي الشنطه. مش هديك الشنطه عباس اما اشوف هتعمل ايه. بقولك هات الشنطه. وانت هات المطوى اللي عامل لي بيها راجل دي. عاشور اهو ده اللي انا كنت خايفه منه. ما تزعقيش يا نبويه، بقولك رحت لقيت عاشور مقتول. نبويه انا كده ممكن اروح في داهيه. يا ما حذرتك، يا ما قلت لك مفيش احسن من لقمه الحلال. انا خلاص توبت وهرجع دكانتي، مش ممكن امد ايدي على الحرام ابدا. بعد ايه يا عباس بعد ايه؟ بقول لك رحت لقيته مقتول، نزلت ومحدش شافني. مين اللي قتل؟ معرفش، بس انت لازم تقولي اني ما خرجتش من البيت خالص. عايز نكذب؟ بدل ما تسجن وتتعبي انت وبنتك، ده غير الفضايح. اسمعي وفهميني بسرعه. هفهم ايه بس؟ خبطي على الجيران اللي جنبك، قولي لهم اني تعبان، اطلبي منهم اي حاجه، بس اسمعي قولي اني ما خرجتش خالص. ليه؟ عشان دول هيكونوا شهود لو حد شك فيا. اتحركي يا نبويه، اعملي حاجه كده هروح في داهيه. انا مش خايف على نفسي، انا خايف عليك انت وبنتي. خير يا ست نبوية؟ هعمل معروف يا عم محمود، عباس جوزي تعبان. عنده ايه؟ مش عارف، مش جاي لنوم وتعبان قوي. يا ساتر يا رب يا ساتر. تعال معي علشان تسنده ونوديه المستشفى. كنت فين يا عم محمود؟ هكون فين يعني؟ في شقتي. بطني تعبان. خير عندك ايه؟ اتغديت ونمت، قمت لقيت عندي مغص جامد قوي. طيب تيجي اوديك المستشفى؟ لا لا لا لا، نبويه عملت لي شويه كمون بنعناع، بس حاسس ان مصاريني هتتفرتك. طب استنى هروح اجيب لك ليمونه. بسرعه يا عم محمود بسرعه، وخليك جنبي احسن، حاسس ان هموت. الف سلامه عليك يا سي عباس، هجيب لك الليمون وهاجي حالا. ارج. ايوه. واقفه ساكته ليه؟ ما تتكلمي. هتكلم اقول ايه؟ خلي بالك انت خبطتي عليه من قيمه ساعه ولا ساعه ونص. الساعه دلوقتي 11، يعني خبطتي عليه الساعه 9:30. حاضر. يلا شوف الجدع الافندي اللي في اول دور، اندهيله هو راخر. بسرعه يا نبويه، سيب الباب مفتوح عشان عم محمود يدخل. ان كنت لسه تعبان نوديك المستشفى. لا الحمد لله انا بقيت كويس. اول مره تحصل لك الحكايه دي؟ يا ساتر، ده انا كان متهيألي اني حموت. الليمون هو اللي ريحك مش كده؟ من ساعه الغدا وانا تعبان، ما كانش لازم اكل ابدا. تلاقيهم شويه برد. برد ايه اللي يخليني افضل في السرير تعبان من ساعه الغدا لغايه دلوقتي؟ مين اللي قتل عاشور جوزك؟ معرفش. امال انت كنت فين؟ كنت في البلد بزور امي العيان. سافرتي امتى؟ سافرت من 5 ايام. وعاشور سافر معاك البلد؟ عاشور وصلني لمحطه القطر، وانا ركبت القطر وسافرت لوحدي. قبل ما تسافري المجني عليه عاشور قال لك ايه؟ قال لي سافري عودي لك يومين ثلاثه عشان تطمني على والدتك. سافري انت عودي لك يومين ثلاثه وانت مش هتيجي معايا؟ لا انا ورايا اشغال مهمه. هتيجي تاخدني من البلد؟ اول ما افضى هاجيلك، اقعد معاك يوم ونرجع سوا. هتيجي امتى؟ خليها بظروفها. ما تتأخرش علي يا عاشور. وبعدين قعدت 5 أيام في البلد، ما جاش عاشور زي ما قال، رجعت لوحدي وفتحت الباب لقيته مرمي على الأرض وما بينطقش. وأشغال إيه المهمة اللي منعته من السفر معاكي؟ ما أعرفش، ما قاليش. طيب له أصحاب بيقولوا البيت؟ أيوة، واحد اسمه عباس. عاشور، عاشور الله يرحمه كان صاحبي وأخويا كمان. آخر مرة شفت فيها عاشور إمتى؟ كان دايما يجي القهوة ونسهر مع بعض، لكن بقاله كام ليلة ما جاش. سألت عليه في بيته؟ لا، ما هو كان ساعات كده يغطس كام يوم ويرجع القهوة. انت كنت فين يوم الخميس اللي فات؟ كنت في بيتي، ما خرجتش خالص بعد ما اتغديت الظهر. ليه؟ اصلي كنت تعبان ولا مؤاخذة، ده حتى الجيران كانوا عاوزين ينقلوني المستشفى. الست نبوية مرات عباس خبطت عليا وصحيت من النوم. ليه؟ قالت لي الحق عباس تعبان. خبطت عليك الساعة كام؟ مش فاكر، لكن انا دخلت لقيت عباس في سريره عمال يتألم، كان عنده مغص جامد من ساعة الظهر. انا فعلا رحت لعباس في شقته. وايه السبب؟ كان تعبان، معدته بتوجعه، وكان عنده عم محمود جارنا. رحت له الساعة كام؟ بعد الساعة 9 مساء، وعم محمود كان بيقول له معلش، اصل انا لما بنام ما بدراش، انا برضو سمعت زي خبط كده بس بتهيألي بحلم. ما تزعلش مني يا سي عباس. وقعدنا مع عباس لغاية ما اطمننا عليه، وكل واحد راح شقته. عباس بعد ما رجع من الدكان الظهر ما خرجش خالص. انتي متأكدة من الكلام ده؟ بقولك ما خرجش، ده كان عمال يتلوى من بطنه، وعم محمود والأستاذ سيد كانوا معاه وكانوا عاوزين يودوه المستشفى. يا سلام يا سلام يا نبوية، أنا مش عارف أودي جميلك ده فين. عاجبك كده؟ عاجبك اللي احنا فيه ده يا عباس؟ خلاص يا نبوية، خلاص يا حبيبتي، أنا توبت والحمد لله اللي جات على كده. طيب أنا عايزك تكون صريح معاي. إيه رأيك بقى في الفستان الحلو اللي جبته للبيت ده؟ عباس اوعى تكون. وبعدين بقى معاك يا نبوية، بقولك معرفش مين اللي قاتله. على العموم اللي حصل ده فوقني وعرفني حاجات كتير قوي ما كنتش واخد بالي منها. حاجات ايه اللي ما كنتش واخد بالك منها؟ اللي حصل ده خلاني احس ان غالي عندك قوي، وانك بتخافي عليا. من النهاردة ورايح بنتك هتكون في عينيا الاتنين، مش هزعلها ابدا، وحخاف عليها، هعمل المستحيل عشان ابسطها. يا صباح الخير. يا صباح الفل. اهلا وسهلا عباس. انا عايز اتكلم معاك كلمتين صغيرين. تحت امرك. لا ما ينفعش الكلام هنا. الله، ليه؟ اصله يعني بيقولوا الحيطان ليها ودان، واحنا في الشارع يا صاحبي. قولي انت مين؟ يظهر انك مش واخد بالك مني شوية. بصراحة مش واخد بالي. انا بقى حمزة. حمزة صاحب المرحوم عاشور. انا مش فاهم حاجة. هتفهم كل حاجة لما نتقابل ونتكلم. هي الحكاية سر يعني؟ طبعا سر، وسر مش عايز حد يعرفه غير انا وانت. اصل المرحوم عاشور ما كانش بيخاب عليها حاجة. تتكلم يا حمزة. شوف بقى، عاشور الله يرحمه أصله صعبان عليها قوي. ده أنا راجل كل ما بنام ألاقي صورته بقت قدامي. بقولك إيه؟ مش ندخل في الموضوع أحسن؟ صح، عندك العيب عبس. قلتلي إنك عايز تتكلم معايا عن سر خطير. شوف بقى أخويا، أنا بقى واسمح لي يعني أقولك على كده على طول، يعني شفتك وانت نازل. شفتك وانت نازل عند عاشور بعد ما عملت عمليتك. إيه ده؟ مش ممكن. لا ممكن بالأمارة، يعني كنت شايل شنطة وسودة. حمزة صبرك عليا، أنا الراجل مجدع برضو، أنا سبتك لما البوليس حقق معاك والمسائل انتهت على خير. أنت عايز إيه؟ الشنطة السودة فيها مبلغ محترم، وشوف أنت بقى عشان أسكت يبقى لازمني كام؟ ايوه بس انا هتقول مالكش دعوه، ما قتلتوش والكلام اللي ما يجيبش تمنه، مش كده اللي ايه؟ هو ده فعلا اللي حاصل. خلاص اروح انا بقى اقول للبوليس ان انا شفتك نازل من عنده شايل الشنطه السودا وهي دار مداخلك شر. مع السلامه انت بقى، لحسن انا مشغول شويه. حمزه اسمعني بس. سامعك وفاهمك يا صاحبي. شوف اخويا، انا عيب الصراحه، قولي الحقيقة بقى. الشنطة وديتها فين؟ الشنطة طبعا مخبيها في مكان امين. بقولك ايه؟ انت عاوز كام؟ الشنطة فيها كام؟ بس اسمع من دلوقتي بلاش نكدب على بعضينا. فيها 20,000 جنيه. حلو رضا. وعشان انا بقى اسكت ولا افتحش بقي سكتم بكتم، هتديني كام؟ انت طالب كام؟ انا يعني مش طماع، بس انا ما قتلتش عاشور يا عمنا، ده موضوع ما يهمنيش. المهم اخد حقي واسكت. خلي بالك يا حمزة. يا عمنا واخد بالي، بس هات انت الشنطة والعربية جاهزة. ايه ده؟ مش ممكن. ايه هو اللي مش ممكن؟ الشنطة، الشنطة مليانة ورق. اخ رجعنا نكذب يا صاحبي. انا جايبها قدامك من الحتة اللي كنت دافنها فيها. الله الله الله الله الله، فهمت. لازم عاشور فضة اللي فيها وحشاها ورق. ده كده؟ لا شوف يا صاحبي، قدامك يومين مفيش غيرهم، تجيب 10,000 جنيه اسكت، ما تجيبش المبلغ انت حر بقى صاحبي. عباس. ها؟ مالك يا عباس؟ ها؟ لا ابدا ما فيش حاجة. لا فيه سرحان وبتفكر، ايه اللي شغلك بس يا عباس؟ قلتلك ما فيش حاجة. انت مش كنت عايزة تروح تقعدي في الدكان شوية؟ وانت هتفضل في البيت؟ اصلي تعبان شوية، روح الدكان وسيبيني ارتاح، والواد الصنايعي اهو معاك هناك، ساعتين كده واقفل الدكان وهاتي المفاتيح وتعالي. مال القسط عباس فين؟ عباس في البيت بيستريح شوية، أنا قلت يعني أقف في الدكان مع الصنايعي بدل ما نقفلها. أي خدمة يا أستاذ سيد؟ البدلة بتاعتي عندكم. الصنايعي هيخلصها وهجيبها معايا وأنا جاي. ماما فين يا بابا؟ راحت الدكان. انت جعانه؟ هستنى ماما لما تيجي علشان نتعشى مع بعض. دي لازم ماما. مساء الخير. مساء النور. حمزه؟ ايوه حمزه عبس، انا يعني برضو قلت انا اطلع جدع واجيلك لحد عندك يعني. حمزه انا انت شوف بقى يا صاحبي، انا صبرت عليك كتير، هتدفع ولا لا؟ بقول لك ايه، انا ما عنديش فلوس والظروف. ظروف ايه يا حبيبي؟ تقتل الراجل وعشان تضحك عليا؟ اسكت. لا مش هاسكت، هتقتلني انا كمان اظن. انت بتزعق لبابا كده ليه؟ اهلا، تعالى حلو، تعالي في حضن عمك يا حبيبتي. سيب البنت يا حمزه. مش هسيبها لما تدفع اللي عليك. بابا الحقني يا بابا. سيب البنت بقول لك. اديني حقي ولا دب السكينه دي في كرشك. يا حبيبتي يا بنتي. انا شفته وهو نازل من عند عاشور. كان معاه الشنطة السودا، وبعدين رحت عشان اتفاهم معاه، انما هو هددني بيه. كان عايز يقتلني، والسكينة يعني جات اوانطة في صدر البيت الصغيرة. انا السبب. ايوه انا السبب، كان لازم أقوله على اللي حصل من الأول. بس أنا سبق وسألتك. ما كنتش أعرف إنه هو اللي قتل عاشور. بس أنت غلطت ضميرك وكدبت علينا يا نبوية. كنت فاكرة إنه حيتصلح ويبعد عن طريق الشر. كنت خايفة على بنتي. بنتي كانت بتعامله كأن أبوها. أنا اتجوزت عباس بعد ما مات جوزي، وبنتي كانت لسه صغيرة، فضل ورايا لغاية ما وافقت على الجواز. كنت فاكراها حيكون أب ليها، هيحن عليها زي أبوها الحقيقي. أنا مش عاوزة حاجة من الدنيا غير بنتي. ده أنا تعبت وشقيت علشانها. غلطت ضميرك وكدبتي علشان بنتي، وآدي النتيجة. الحمد لله مرحلة الخطر زالت والبنت بقت كويسة. هو عباس عباس عباس هياخد جزاء اللي عمله. ماما تعالي تعالي في حضني يا حبيبتي. قولي لي يا ماما، هو بابا عمل كده ليه؟ الطمع، طمع الدنيا. لكن ما تخافيش، اطمني يا حبيبتي، هوديك المدرسة وهعلمك وهفضل جنبك وهعمل المستحيل علشان اساعدك. اغرب القضايا. قام بالتسجيل علي صالح، المخرج المساعد عايدة عبد الله. اغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.